ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة تستدعي طربا جديدا، ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاته ويبني ولا يقضي ما صلى ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. طيب يقول رحمه الله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، كل صلاة، فإذا اجتهد لصلاة الفجر وصلى، فإذا دخل وقت صلاة الظهر يجب عليه أن يعيد الاجتهاد، يجب عليه أن يعيد الاجتهاد لأنها واقعة متجددة. طيب دخل العصر أيضا يجب عليه أن يعيد اجتهاد، لماذا؟ قالوا: لأنه في الظهر يحتمل أن اجتهاده في صلاة الفجر أنه خطأ فلا بد أن يعيد. طيب اجتهد الظهر لا بد أيضا أن يعيد في العصر لأنه إيش؟ يحتمل أنه خطأ، يحتمل أنه خطأ. إذن يجتهد لكل صلاة، والتعليل لأنه كلما دخل عليه وصلاة فيحتمل أن اجتهاده الأول خطأ. وقال بعض العلماء: إنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يطرأ عليه ما يوجب تغير الاجتهاد، فإن طرأ عليه ما يوجب تغير الاجتهاد وأن يجتهد فإنه يجتهد، وإلا فالأصل بقاء ما كان على ما كان. فمثلا صلى، أراد أن يصلي الفجر واجتهد ورأى أن القبلة في الجهة الغربية مثلا، فإذا دخل الظهر، دخل وقت صلاة الظهر، لا يلزمه أن يجتهد، لا يلزم أن يجتهد، يعني الأصل بقاء مكان على مكان. وكذلك لا يلزم أن يجتهد صلاة العصر، يعني الأصل بقاء مكان على مكان. لكن لو طرأ عليه طارئ مثل شك في اجتهاده في صلاة الفجر وجب عليه أن يعيد الاجتهاد في صلاة الظهر. وكذلك لو اجتهد في صلاة الظهر غير اجتهاد الفجر ثم طرأ عليه في صلاة العصر ما يوجب تغير اجتهاده فإنه يجتهد. إذن العارف بأدلة القبلة يجتهد متى؟ إذا طرأ عليه ما يوجب أن يتغير اجتهاده، إما بشك أو طرق اجتهاد جديد، طرق اجتهاد جديد. ولهذا قال مؤلف: لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. ولذلك المذهب على المذهب يجب على المفتي أن يجتهد لكل نازلة، كل نازلة تنزل به. فمثلا لو استفتي وقيل: ما تقول في نقض الأكل اللحم الإبل، هل ينقض الوضوء؟ قال: نعم ينقض الوضوء، مجتهد. جاءه آخر من الغد: ما تقول في لحم الإبل؟ يقول: يجب عليه أن يجتهد ويبحث، يعني الإنسان ربما تغير اجتهاد. ولكن الصواب أنه أن الإنسان لا يلزمه أن يكرر الاجتهاد وأن يعيد الاجتهاد ما لم يطرأ على ذلك طارئ. ما هو الطارئ؟ الطارئ مثلا عثر على دليل، أو حصلت مناقشة بينه وبين غيره ثم تغير اجتهاده، فهنا لا بأس أن بالمبلى بأس، يجب عليه أن يجتهد. يقول: ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة، ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول. كيف يصلي بالاجتهاد الثاني؟ لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة. إذا اجتهد العارف بأدلة القبلة، إذا اجتهد العارف بأدلة القبلة ثم تغير اجتهاده، فإما أن يكون تغير الاجتهاد بعد الصلاة، وإما أن يكون في أثنائها. فإن كان تغير الاجتهاد بعد الصلاة فهنا يتجه في الصلاة المستقبلة أو التالية إلى الاجتهاد الجديد. وأما إذا كان طروء الاجتهاد أو تغير الاجتهاد في أثناء الصلاة ففي هذه الحال يستدير. مثال الأول: رجل دخل عليه وقت صلاة الظهر فاجتهد ورأى أن القبلة في الجهة الفلانية وصلى، لما دخل وقت العصر أو قبيل دخول وقت العصر طرأ عليه شك وترجح عنده أن القبلة في الاتجاه الآخر، أو أخبره ثقة بيقين أن القبلة في الاتجاه الآخر، فإنه يجب في هذا الحال أن يصلي إلى الجهة الثانية الجديدة. وهل يقضي ما صلى بالأول؟ لا، لأنه عن اجتهاد، والاجتهاد لا ينقض اجتهاد. ولأننا لو قلنا إنه يقضي لزم من ذلك التسلسل، لأنه أيضا يحتمل أن اجتهاده الجديد خطأ فيعيد، ثم يجتهد ثالثة ويحتمل أنه خطأ فيعيد، ويجتهد رابع، وهكذا. طيب إذا تغير اجتهاده في أثناء الصلاة، يستدير، وهل يبني أو يستأنف؟ يقول الصحيح أنه يبني. ودليل ذلك قصة أهل قباء، فإنهم أتاهم آت في صلاة الفجر وأخبرهم أن القبلة قد حولت من بيت المقدس إلى الكعبة، فانحرفوا واستداروا في الصلاة، ولم ينقل أنهم أعادوا الصلاة. طيب، لو صلى رجل اجتهد، دخل على وقت صلاة الظهر فاجتهد ورأى أن القبلة في جهة الشمال وكبر، لما قام إلى الركعة الثانية تغير اجتهاده ورأى أنها جهة الشرق، فهنا يستدير. طيب، جلس التشهد، قام إلى الثالثة رأى أن القبلة جهة الجنوب، يستدير. قام إلى الرابعة رأى أن القبلة جهة الغرب، أيضا يستدير. ولذلك وتصح صلاته، ولهذا قال الفقهاء لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات كلما بدت له وجهة توجه إليها صحت صلاته. شوف، لو صلى أربع ركعات إلى أربع جهات كلما بدت له وجهة اتجه إليها صحت صلاته. طيب، هل هذا من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد أو من باب العمل بالاجتهادين؟ لا، من باب العمل بالاجتهادين، لأن لو كان من باب نقض الاجتهاد بالاجتهاد لكان يلزمه الاستئناف، كان يلزمه الاستئناف. طيب، نظير ذلك في القبلة، في الكعبة، إنسان يصلي في الكعبة يجوز أن يقول الله أكبر ويصلي، وفي الركعة الثانية يصلي إلى جهة، وفي الثالثة إلى جهة، وفي الرابعة إلى جهة، جائز بالاتفاق. بس حركة يسيرة، حركة يسيرة، يعني وهو يقوم يفترش يدوم. لا، مسألة الجواز، الجواز جائز. طيب، يقول رحمه الله ويبني ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. قال رحمه الله ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله، يعني إذا أخبر في الصلاة بالخطأ يقينا لزمه قبوله، ولكن بشرط أن يكون قد صلى عن اجتهاد أو تقليد. أما إذا صلى من غير اجتهاد ولا تقليد ثم أخبر فإنه يجب عليه أن يستأنف الصلاة. فمثلا رجل دخل إلى مسجد، دخل في ظلمة وصلى من غير نظر ولا اجتهاد ولا استدلال، ثم دخل رجل المسجد وقال القبلة عن يمينك، هل يستأنف ولا يبني؟ يلزم الاستئناف في هذا الحال، السبب أنه مفرط. لكن لو اجتهد وصلى ثم أخبر في أثناء الصلاة إلى القبلة فإنه يستدير. قال وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله، إذا لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. فمثلا رجل في سفر وليس من أهل الاجتهاد، أو كان من أهل الاجتهاد ولكن اضطربت عنده الجهات، فبهذا الحال يصلي على حسب حاله. وهذا هو الموضع الرابع مما يسقط فيه الاستقبال، وهو عند الاشتباه. يعني هذا الرجل الآن القبلة بالنسبة له محل إيش؟ اشتباه، محل اشتباه. لكن لو تبين له في أثناء الصلاة ماذا يصنع؟ يستدير. طيب، الحاصل الآن أن الإنسان له أن يصلي بالاجتهاد، إذا اجتهد في القبلة له أن يصلي بذلك، لكن متى تبين له القبلة في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينحرف إليها، إما باجتهاد منه بتغير اجتهاده، وإما بيقين منه أيضا، وإما بخبر ثقة. الاجتهاد واضح، كما لو صلى ركعة ثم رأى في الركعة الثانية أن القبلة عن يمين فهنا يستدير، وهنا استدارته باجتهاد أو يقين؟ باجتهاد. وقد تكون عن يقين، مثل لو كان في غيم في زمن الآن في منطقة هذه غيم يوم غائم، واجتهد ورأى أن القبلة هنا شمال وصلى، ثم في أثناء صلاته زال السحاب وطلعت الشمس، ماذا يصنع هنا؟ يستدير جهة الغرب يسار. هنا الاتجاه يقيني ولا اجتهادي؟ يقيني، أو عن خبر الثقة. نعم، وإذا اجتهد إنسان اشتبهت عليه جهتان هل يقرع؟ لا، يبحث الذي يزيد يخير في هذا الحال إلى هنا ولا هنا. شيخ إذا صلى بعد الفرض نوافل هل يجتهد القبلة؟ إيه المذهب أنه يجتهد لكل صلاة حتى ولو نافل، لو صلى فريضة ثم أراد أن يصلي راتبة بعدها يجتهد كل صلاة سواء فرض أو نافل، هذا على المذهب. كيف؟ يعني كيف تعرف القبلة؟ أي لا، في منطقة سهلة القبلة، يعني الآن إذا أردت أن تعرف القبلة جهة الغرب، غرب جنوب، مو بغرب، غرب جنوب، ولا أدق منها البوصلة، الحمد لله البوصلة يعرف فيها القبلة. يعني اتجاه البوصلة الآن من جهة إيش؟ السهم يتجه إلى جهة الشمال. لاحظ الآن القبلة البوصلة، بوصلة فيها إبرة مغناطيسية، دائما هذه الإبرة تتجه إلى جهة القطب الشمال، دائما البوصلة هذه الإبرة التي فيها المغناطيسية دائما جهة الشمال، فأنت يجب عليك أنك تعرف اتجاه القبلة أيضا، أين الكعبة عنك، لأن قد تكون قد تدلك القبلة أو البوصلة، قد تدلك البوصلة على جهة الشمال لكن قد تكون الكعبة عنك شرق، مثل من في مصر، من في مصر عنده بوصلة اتجهت شمال قبلته إيش؟ شرق. من في نجد في الرياض عنده بوصلة اتجهت شمال قبلته غرب، فأنت لابد أنك إذا عرفت اتجاه القطب أو اتجاه الشمال لابد أن تعرف مكان القبلة بالنسبة إلى جهتك، وإلا ما تستفيد شيئا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.